عايز تعرف ازاي ربنا يتولاك؟ يبقى ربنا مسدد خطاك في حياتك وفي كل خطوة بتخطيها، يعني تبقى موفق. بس ازاي تكون من اولياء؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ربنا بعدها قال ايه؟ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. وقفت ببابك اسجي الكلام وادعو بحب الى من يرام، وقفت وقد زان عندي الوقوف فإني ببابك لا لن أضام، بنفس تطيب وقلب ينير في سبحات الظلام، بنفس تطيب وقلب ينير في سبحات الظلام. الآيات بتقول لك ايه طريق الولاية؟ اول حاجة قالوا ربنا الله، وحدوا ربوبية ربنا في قلبه، عظموه، عرفوا فضله عليهم، شكروا نعمه، ثم استقاموا. انك تستقيم على طريق ربنا، مش ماشي على سطر وسايب سطر، عارف طريقك وماشي عليه، ولو وقعت تنظف طين الذنوب وتكمل في طريق الاستقامة. هو ده اللي ربنا بيتولاه، هنالك الولاية لله الحق. هو ده اللي القرآن قال عنهم تتنزل عليهم الملائكة. الله في يقظة في الحلاك وتعن الوجوه إلى من ملاك، إلى الله حب سرى في الوريد، إلى الله روح تجوب الفلاك، إلى الله من طال عن عبده قريب وإني معك، إلى الله من طال عن عبده فإني قريب وإني معك. يعني يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يتولاك يعني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني ربنا يحارب أعدائك، يعني ربنا يغير نواميس الكون من أجلك، يعني ربنا يقسم ظهر اللي بيحاربك أو ظلمك وأذاك. إنك تكون من أولياء ربنا، ربنا سهلها علينا وعرفنا الطريق، بس احنا ننفذ. الله يرزقنا وليته، الله يجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى مع الأولياء والصالحين.